Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syafa'a rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa aftah lana abwaab hikmatika wa anshur 'alaina rahmataka wa 'afina min syaitonir rajim. Faghfir lana wa li walidina wa mashayikhina fid din wa zidna 'ilman ila 'ilmina ya dzal jalal wal ikram wa fa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'na. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa hallina bil 'afiyah. لازلنا في سورة براءة والتوبة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض. قال: ما المانع عن إجابة الدعوة إلى الجهاد؟ لأن الأصل فيهم إن كانوا مؤمنين أن يجيبوا ولا يتثاقلوا، والمراد به بعضهم، والنفر الخروج من البلد إلى الجهاد، فهو يشعر بالسرعة وقوة النهوض والحركة وسرعة الاستجابة. طبعا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، كأنكم استبطيتم ما حثيتوا على الخروج. أرضيتم بالحياة الدنيا على قصرها وقلة لذاتها وكثرة المنغصات فيها بدلا من الآخرة في جنات وسعادة دائمة؟ فالقاعد عن الجهاد في سبيل الله العاصي لربه بالقعود عنه تفوته الجنة، وليس له متاع إلا هذه الحياة الفانية. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، أي في جنب الآخرة، أي بالنسبة إلى الآخرة، إلا قليل، فهو قليل في مدته وقليل في لذته وخيره، بل هو أقل من نسبة ساعة واحدة إلى مليون سنة. قلنا أمس كنا في عدة الشهور، عدة الشهور عند الله سبحانه وتعالى 12 شهر، وقلنا في حق النساء والتقديم والتأخير. فاليوم في مسألة الجهاد، مسألة الاستجابة، الاستجابة لدعاء الله ولنداء الله سبحانه وتعالى، سواء في الجهاد أو سواء في الطاعة. ولذلك نجد أن التثاقل عن الطاعة هو الموجود الآن، وقلنا دائما من أنواع هذا خل الجهاد. الجهاد الحمد لله أن احنا في زمان ما ألزمنا بالجهاد، ولا كانت ثاقلنا 20 مرة ما قلنا مرة واحدة، لكن هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بنا، وأن الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يضعنا في موقف يعني يطلب منا فيه الجهاد، والله ما أدري من اللي يجيب. فالتثاقل ليس في الجهاد فقط والقتال، ولكن التثاقل حتى من تأدية ما أمر الله به. ونضرب بأمثلة لا حد لها ولا رد، يعني لو جينا نضرب مثال في الصلاة والتثاقل عن الصلاة، منا من يسمع الأذان ويكبر المخدة، ومنا من يسهر حتى يأتي الوقت وقت الصلاة وينام، منا من ينتهي يومه كامل ما أدري هل أحد منا ذكر الله أو ما ذكر الله، منا من يكون يعني في يومه كامل أو في حياته اليومية مع أهله مع والديه مع كذا، هل أجاب الله سبحانه وتعالى، هل أطاع الله سبحانه وتعالى بطاعتهما أم لا؟ هناك منا من يتثاقل عن فعل المعروف، هناك منا من يتثاقل عن الأمر بالمعروف، هناك منا من يتثاقل عن النهي عن المنكر. يعني لو جينا ليس بس نضعها في الجهاد، لكن الجهاد هو ذروة وسنام الإسلام، هو الجهاد. لكن مشكلتنا يعني فرطنا في الأصغر، أما الأكبر في قال ما لقده في الكيس. أما الجهاد فنعلم علم يقين، يعني كان حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى التثاقله مع رسول الله، فكيف لما أتى بعهد أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى وصل أنه يقول يعني والله لقد كرهتكم وكرهتموني، والله لقد يعني إن قدري قيح مما أرى منكم، إن قلت لكم نغزو في الصيف قلت ننتظر الشتاء، وإن قلت لكم نغزو في الشتاء قلت ننتظر الصيف، اللهم بدلني بخير منهم وابدلهم بشر مني. هذا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، ونعرف قصته سلام الله عليه مع هؤلاء الناس، مع من كانوا إذا قيل لهم يعني انفروا في سبيل الله اثاقلوا. كان أمير المؤمنين يشكي دائما من هذا الشيء، حتى وصل الحسن بن علي سلام الله عليه وكان هو الخليفة بعد أمير المؤمنين، فلما كان يعني طلب من من الجيش ومن المؤمنين أن ينفروا معه، يعني بدأ التثاقل عنه والبقية البقية، قال يعني لما رأى الوضع يعني رأى أن قال هل يعني هو يرى في نفسه يقول أي أن ينتصر بهؤلاء اللي يمشي على هون، واللي يقول أنا والله المرأة تعبانة، واللي يقول أنا ولدي فيه كذا، والمهم كلها أعذار، فرأى نفسه قال أن ينتصر بهؤلاء. إيش رأيكم؟ هل تريدوا أن نناجز القوم ولا على البقية البقية يا أبو رسول الله؟ والله يعني البقية البقية، يا ما دامنا البقية البقية اللهم يعني اختار لي ما فيه الخير. فأثناء الحشد وأثناء تهيئة الجيش وأثناء يعني يتسلل أحدهم إلى الخيمة ويطعن صلوات الله عليه في فخذه، ويأتي واحد ويسرق المتاع، واحد يأتي ويحرق الخيمة، ويأتي وإذا المسألة مسألة عادها انفروا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في الساقلتم، قد هي مسألة خلاف للمشروع بالأصل. فلما رأى هذا الوضع سلام الله عليه قال إذا لا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا هم بلا البقية البقية ولا والله لنكتفنك ونسلمك إلى معاوية، آخر ما وصلوا هذا. أما أنك تفكنا من الجهاد والأذية وخلنا على ما إحنا عليه، إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. بدأ يصالح معاوية في الصلح الذي كان بينه وبين معاوية على أن يسلم المسلمين ويرفع يده عن المسلمين ولا عاد يقتل المسلمين ولا يأذيهم بجيشة وكذا وكذا، وشروط الصلح معروفة ومشهورة بينه وبين معاوية، وعلى أن الأمر يعود للحسن عليه السلام، ومتى ما استطاع الحسن أن يوجد جيش ويوجد أحد استطاع أن يستعيد الوضع. يعني المسألة بعض يقول أن الحسن عليه السلام سلم، لا لم يسلم، المسألة مسألة صلح، كما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صالح قريش، هم قريش كفار مشركين، لما جاء في الخندق في العمرة في عمرة الخندق في عمرة الحديبية، لما رأى الوضع رفضوا، قالوا لن تدخل إلا بالدماء، سنجف كلنا ضدك سنقاتلك، ما فيها كلام. قال إذا خلص نرجع، عقدوا الصلح مع المشركين، صلح مشهور يعني، حتى اللي قلنا قبل يومين بعض المسلمين قال يا رسول الله ألا تزعم أننا أنك رسول الله، ولا تزعم أننا المسلمين، ولا تزعم كذا وكذا وكذا، فلماذا يعني تعطيهم الدنيا في ديننا، كأنهم أحرص على الدين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فهذا الموقف تكرر للحسن سلام الله عليه بالضبط، أن يأتي باغي يعني على الإمام ويأتي ويقاتلوه ويقاتل الإمام، ثم أن جيشه الذين معه تفرقوا عنه، بل كما قلنا يعني قاموا على المخيم وقاموا على الجيش وأفسدوا الوضع كله، فأضطر أن يسلم. فهذا هو التثاقل، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض، فهذا في سبيل الله. وقد يكون التثاقل قلنا عن طاعة الله في كل المجالات، فكلها تثاقل عن طاعة الله. نعم. أرضيتم بالحياة الدنيا؟ فالحياة الدنيا يعني بالنسبة للمؤمن، بالنسبة للملتزم، فالحياة الدنيا ليست شيء، ليست إلا كما قال نبي الله نوح سلام الله عليه 950 سنة ويدعو قومه دون عمره الذي كان العمر، قال إنما وجدت، كيف وجدت الدنيا يا رسول الله؟ قال وجدتها مثل يعني غرفة دخلنا من باب وخرجنا من باب، والسلام ما فيها شيء. والله سبحانه وتعالى يقول أرضيتم بالحياة الدنيا عن الآخرة. ولذلك إن الأصل في الجهاد، الأصل في الجهاد كما قال الله سبحانه وتعالى في حق القصاص، إيش قال في القصاص؟ القصاص قتل، وإن لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، إذا كان أولاك عقل، فإن القصاص في حياة، لأنه يحفظ للمجتمع أمنه وأمانه، ويحفظ للناس حياتهم، لأن من علم أنه سيقتل يعني يأتي ما فعل فعل به أرتدع من هذا الشيء. ولذلك إن هذا هو الرادع اليوم الأغلب، الرادع القصاص، والذي يردع عن البغي وعن القتل وعن الظلم وعن الأذية، فعندما يعرف هذا الظالم أنه سيطبق بحق هذا القصاص، يعني يكون هناك رادع له. فكذلك في الجهاد، الجهاد عندما ناتي ننظر فيه النظرة التي أمام عيوننا ما في حياة، بالعكس هو قتل، ما في حياة إذا نظرنا إليه في الدنيا، فهو في الدنيا حياة وهو في الآخرة أيضا حياة عندما نتأمل. فالجهاد في سبيل الله يفترض أنه كان لدفع الظلم ولدفع الافتراء ولدفع ظلم الظالم عليكم السلام عليكم. ولدفع هذا الظلم وهذا الجور سنة الجهاد، حتى يوجد في هذا السنة أو في هذا الجهاد كبح للظالم فتستمر حياة المجتمع بالجهاد في سبيل الله، ثم يأتي إلى نشر الإسلام ونشر الدين حتى تبدأ الحياة في هذا الشيء. لكن إذا نظرنا للحياة في الآخرة كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهذا دليل آخر أن المجاهد في سبيل حتى أنه يقال له ماذا تتمنى؟ قال أتمنى لو عدت إلى الدنيا فأقتل وأرجع مرة أخرى لما يرى من النعيم الذي هو فيه. لذلك أنه لابد المسألة مسألة حياة، يعني ما اللي بيقدم هذه الحياة إلا إذا كان في شيء أفضل وفيه نعيم أكثر وأفضل، فالنعيم يأتي في هذه مع الجهاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله قال سنام الإسلام أو ذروة الإسلام الجهاد في سبيل الله. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما تقرير للمسلمين ويفهموا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إذا جينا نقارنها نقارن متاع الدنيا بالآخرة فلا شيء، ولا نسبة ولا تناسب، ولا كما قال واحد إلى مليون، بل ولا واحد إلى مليارات مقارنة. ما كم وش في الدنيا خير؟ ما في الدنيا من نعيم مقارنة مع الآخرة، لا شيء، صفر. يعني وإذا في أقل من الصفر فهو أقل من الصفر مقارنة مع نعيم الآخرة. فنعيم الآخرة يعني جنة أعدها الله سبحانه وتعالى مكافأة وجائزة ووعد منه بأن هذه الجنة تكون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما يعني لأن متاع الدنيا كله خاطر على بالنا، لا بد أن قد فيه واحد رأى أو واحد سمع أو واحد خطر على قلبه، ما فيه شيء في الدنيا إلا وفيه تخيل له مهما كان. ماذا عندنا في الدنيا؟ القصور، الجنات الموجودة، يعني النساء، كل ما شئت كلها متصور وكلها متخيل، فلا يقارن إلى نعيم الله سبحانه وتعالى في الجنة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قلنا في دروس سابقة إذا جينا نقارن في هذا يبدو لي أقرب ما نستطيع أن نقارنه عندما قال الله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مقارنة مع علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال موسى للخضر أو الخضر قال لموسى عليه السلام لما كانوا في البحر وأتى طائر ونقر في البحر فقال ما أوتينا، مع أن هذا قد هو علم الخضر قد نرى أن علم عنده كبير، قال لا يوازي علمنا كلنا إلى علم الله سبحانه وتعالى إلا قدر ما أخذ هذا الطائر من هذا المحيط. فلذلك لا مجال عندما يقول الله سبحانه وتعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فلذلك الإنسان يصبر نفسه في الدنيا ويتحمل في الدنيا الطاعة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الالتزام، الخلق الحسن، الأشياء كلها هذه التي تؤدي إلى الجنة وتؤدي إلى نعيم الله وتؤدي إلى أن الإنسان يعيش مع الله سبحانه وتعالى سواء في الدنيا أو في الآخرة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم الله عذابا أليما، يحتمل عذابا عاجلا وآجلا، قد يكون عذاب عاجل في الهزيمة وبالذلة ما دام منكم أنتم. قال الأمير المؤمنين والله قال ما غزي قوم إلى عقر دارهم إلا ذلوا لما بدأ بسر بن أرطأة في بداية الخلاف على أمير المؤمنين وبداية تمرد معاوية على الشرعية، على مثل ما يقول مرسي اليوم على الشرعية، ولا سهل ما ذيك الشرعية ما في مشكلة يتمردوا ما عندنا مشكلة مجتهد، أما اليوم أن الأخوان دولة تمردوا عليهم قالوا لا هذا كفر وهذا وتنحارب ونقاتل وكذا وكذا. يا جماعة يعني انصفوا من أنفسكم، ما هذا اللعب، ما هذا الضحك، ما هذا يعني. ذاك اليوم رجل خرج على خليفة المسلمين وإمام المسلمين وخرج عليه بتمرد، يعني بسر بن أرطاه يمكن أحد، يمكن ما أحد منكم إلا قليل قرأ عن تاريخ هذا الرجل. هذا الرجل أول أول من سفك الدماء بشكل لا الحجاج ولا غيره، لكن التاريخ لا يريد أن يقلب صفحة هذا السوداء. هذا الرجل كلفه معاوية أول ما بدأ الخلاف على أمير المؤمنين، واستلم قال فتبع كل مكان فيه والي لعلي أو فيه شيعة لعلي فلا تبقي منهم أحد. فبدأ من الشام نزولا على المدينة، على مكة، على الطائف، على الحجاز، على من وجد قتل، من وجد قتل، أسرف في دماء المسلمين بشكل عجيب، حتى وصل إلى اليمن وأباد من أباد في اليمن، حتى في النهاية طفلين كانوا لجثم بن العباس الذي كان والي لأمير المؤمنين على على على اليمن، طفلين فذبحهما على المصحف كما يفعلوا اليوم الجماعة، اللي ذبح الطفلين على المصحف وأمهما تنظر إليهما، فجن يعني جاه جنان الأم. ولا زال المصحف الآن موجود في الجامع الكبير في صنعاء وملطخ بدماء هؤلاء الطفلين. إذا أحد منكم يرى صورة سيدي مجد الدين وأمامها المصحف مكبرة، هذا هو المصحف ونفس الصفحة الذي فيها الدم. فهذا بسر بن أرطاة. فالأمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى آله يقول والله ما غزي قوم إلى عذر دارهم إلا ذلوا. يا أهل العراق قوموا قابلوا هذا، يا أمير المؤمنين ذا الحين برد، ذا الحين صيف، ذا الحين، حتى قال والله يعني لقد عجبت أو عجبت قريش. أنت تقول قريش إن ابن أبي طالب ما له معرفة بالحرب، يعني والله قال لقد رضعتها من ثديها وأنا لا زلت صغير أعرف الحرب، لكن ما أفعل مع هؤلاء، ما مشوا في طريق إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قلنا يحتمل أن يكون عذابا عاجلا بالذلة والقتل وما يلحق المهزوم، أو آجلا في الآخرة بكونهم عصوا الله سبحانه وتعالى وعصوا رسوله وعصوا ولي الأمر. ويستبدل قوما غيركم، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، أن يأتي بقوم مجاهدون بدلا منكم، أنتم يا هؤلاء اللي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، إن لم تقوموا بالأمر وإن لم تقوموا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فقد يستبدل الله قوما غيركم ويأتي بغيركم. وقيل إنهم هددوا بأهل اليمن في ذلك الوقت. يستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، لأنه لا تضره معصية من عصاه. احنا قلنا ان الله سبحانه وتعالى لا يزيد في ملكه طاعة من طاعة ولا تضره معصية من عصاه، انما المستفيد والمتضرر هو العبد نفسه، لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولأن دينه يظهر ونبيه ينتصر بغيركم إن لم تنفروا، والله على كل شيء قدير، فهو قادر على تعذيبكم وعلى استبدال قوم غيركم وعلى نصر نبيه وإظهار دينه وعلى كل شيء. فعندما يعني نتأمل في الآية في القرآن نعرف أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، ونستطيع أن نتعامل مع جل الآيات على أنها صالحة لكل زمان ومكان. وهذه الآية ليست مخصوصة يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، بل كذلك في زمن من أتى بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، إمام حق وإمام هدى وحاكم مثلا عادل يقاتل عن الإسلام يدافع عن المسلمين، فيجب على الأمة أن تجيبه. ما لم فنفس التهديد هو نفس التهديد، يعني يبقى التهديد هو نفس التهديد، والله على كل شيء قدير. نعم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه أي لرفيقه في تلك الحال ليثبته على دينه بقوله لا تحزن، أي لا تحزن لكونك معي، فإني وأنت في رعاية الله، فلا تحزن لأجل وحدتنا أو لا تحزن لعدم من ينصرنا. ويطمئنه بقوله له إن الله معنا، يعني لا تخاف. وهذه نزلت في عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكان معه أبو بكر ومن معه الآخرين، كان معهم واحد آخر الذي كان يعني الدليل حق الطريق اسمه عبد الله بن بكر تقريبا. ولذلك بعض الإمامية سوى بحث طويل عريض أن هذا اللي كان مع رسول الله قال ما هو أبو بكر، أن عبد الله بن بكر. والواقع والحقائق كلها يعني يجب أن لا يكون الإنسان يبحث عن الشيء الذي لا يقبل يعني ولا يعقل. فالذي خرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان أبو بكر، وكان الدليل على الطريق شخص آخر يسمى عبد الله بن بكر. فالله سبحانه وتعالى نعم لا تحزن، أي ولا لا تحزن لكونك معي، فإن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه أي على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أي جعل قلبه مطمئنا ثابتا كأنه غير مطلوب ليقتل، وأيده بجنود لم تروها، يدل على أن الكفار طلبوه فأيده الله بالملائكة ودفع بهم أعداء الله على نبي عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى بأن أعز نبيه وسلمه من أخذهم له وقتله، وكلمة الله هي العليا لأنه إذا قال للشيء كن كان، ولأن دينه الأعلى لأنه لا بد أن يظهره على الدين كله، والله عزيز حكيم، فعزته وحكمته أقتضت ذلك. سبق معنا قلنا في حق السكينة في نفس السورة في لما تحدثنا عن غزوة في حق حنين، ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فقلنا أن الذي ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في غزوة الخندق هم سبعة كلهم من بني هاشم من أهله، وامرأة أم أيمن، وقاتلوا القتال الشديد العنيف حتى أسلموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، حتى الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله باشر القتال وانهزموا المسلمين. واللي قلنا قال أبو سفيان والله ما يرد هزيمة هؤلاء إلا البحر، جدا من الطائف قال والله ما يردهم على هذا الهروب يعني والخوف والتشتت. فكان العباس بن عبد المطلب بصوته الجهوري حتى أعاد البعض، واستمرت المسيرة وانتصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بمن معه، وفتح الطائف بعد حصار عنيف حاصر الطائف حتى تم استسلام ثقيف وهوازن، وتم النصر من الله سبحانه وتعالى لرسوله. هنا إلا تنصروه فقد نصره الله. طبعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله خرج ذلك الليل خائف من القتل ومن التآمر الذي تآمروا عليه في مكة، فأمر الله سبحانه وتعالى رسوله وأذن له بالهجرة، وكان يعني يده مجهز، وكان يقول متى، قال لم يأذن لي الله سبحانه وتعالى. فلما أتاه الإذن توكل على الله، وكانت بداية الهجرة وبداية النور وبداية الدولة الإسلامية وبداية نشر الإسلام بهذه الرحلة المباركة. فكان خروج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ليلا من مكة في طريق غير الطريق التي كانوا يعتادون عليها، وخرج إلى غار ثور وبقي فيه مدة 3 أيام، وأتوا المشركين قلنا في هذه القصة العجيبة وكيف أنهم وصلوا إلى حتى أن أبو بكر يقول والله لو نظر أحدهم إلى تحت قدمه لرآنا. فيقول واحد يدخل قال تدخل أين تدخل، هذا ما تشوف العنكبوت كيف ناسي على الباب والحمامة يعني مبيضة، كيف يدخل وتبقى هذا الوضع على ما هو عليه. فكانت هذه يعني، فأبو بكر يعني خاف، وليس بنبي وليس بصديق وليس ب يعني إمام له أو وصي أو كذا، رجل مسلم خاف. فقال يعني يا رسول الله الوضع حرج جدا، قال يعني في بعض الكلام قال يا أبا بكر ما لك في رجل في اثنين وثالثهم الله، لا تخشى شيء، ليست المسألة مسألة لا محمد بن عبد الله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إن الله سبحانه وتعالى يعني يعطينا ويعطينا قصص ويعطينا يعني أساليب الدعوة كيف تكون، ما المسألة مسألة؟ هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله نبي الله حبيب الله خيرة الله، ومع ذلك كم سنوات وهو يدعو 23 سنة تقريبا 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة يدعو إلى الله، يقاتل، ينتصر، يهزم المسلمون، يجرح، فيه من يستجيب، فيه من يسمم له، فيه من يتآمر عليه، فيه من يعصيه، فيه من حتى في داخل بيته كان التآمر عليه. ذلك حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني لقد صغت قلوبكما أن تتوبا إلى الله، وإلا فإن يعني إن الله ناصره وجبريل والملائكة وصالح المؤمنين. فيعطي للدعاء وللمسلمين الأسلوب إن المسألة ليست أنا إذا خلاص أنا صاحب حق لابد من كل شيء يأتي معي، لا لا، المسألة لابد من استمرار، لابد من استمرار ولابد من إصرار على التعامل في هذا فرسول الله صلى الله عليه وعلى 23 سنة وهو يعني يقدم للناس الخير ويقدم له الشر، يأتي لهم بالخير ويقولوا ساحر، يأتي لهم بالخير ويقولوا كذاب، يأتي لهم بالخير، ما تركوا شيء، مجنون يعني ما تركوا شيء، وهو مصر ما دام أنه يرى أن صاحب رسالة وصاحب يعني مبادئ وقيم فهو يؤديها. ولذلك حتى العلماء والأئمة فعندما يأتي الإمام أو يأتي العالم أو يأتي الإنسان المجدد أو الحريص على تصحيح المجتمع، لا مجرد أن لا يجد نصير خلاص انتهت الدنيا ووقفت ولا لا، أو أن يأتي للتعديل أو للتصحيح يقول الناس ضدي كلهم، شيء طبيعي، الدنيا كلها وقفت ضد محمد بن عبد الله، الدنيا كلها وقفت ضد نوح عليه السلام، الدنيا كلها وقفت ضد إبراهيم عليه السلام، هكذا. ولكن في الأخير ينتصر صاحب الحق وصاحب المبادئ، ينتصر، وانتصاره ما هو بضرورة أن يغير المجتمع كامل. نوح عليه السلام لم يؤمن الله إلا ذرية بسيطة من قومه، بعض الأنبياء ما آمن لها أحد، بعض الأنبياء ما آمن لها إلا بعض أولادها وأهله، والبعض كفر. نوح عليه السلام زوجتها رفضت، ابنه رفض، لوط عليه السلام زوجته ما وقفت. فالمصلح أو الذي يريد أن يصلح أو يعدل أو إلى الأفضل لا بد أن يتحمل ولا بد أن يصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. والله سبحانه وتعالى يقول إلا تنصروه، يعني ما دامكم انخذلتم وتساقلتم إلى الأرض فقد نصره الله، إذ أخرجه لأن بداية التعديل وبداية التأثير وبداية الانطلاق للدولة الإسلامية كانت هذا في هذه الرحلة، هذه البداية، هذه الخطوات، الخطوتين من من مكة إلى جبل ثور، هذه إلى غار ثور أو جبل ثور، هذه بداية الرحلة، بداية النصر. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا أخرجوه من مكة. ولذلك لما خرج صلوات الله عليه وعلى آله قال والله إنك لأحب بقاع الأرض إلي، بقاع إنك والله إنك لأحب بقاع الله إلي، ولكن قومك أخرجوني. ولذلك في البداية لو رجعنا إلى بداية البعثة لما أتت خديجة سلام الله عليها ورضوان الله عليها إلى ورقة بن نوفل أخو ابن عمها وهو كان عنده قد تنصر، وفي بعض الروايات أنها تحنف أخذ أي كان على الحنيفية وأطلع على الكتب وكذا وكذا وعرف صفات النبي وأين سيظهر والمكان وكذا وكذا، فلما أتت إليه خديجة وشرحت له ما أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بعد أول يوم مقابلة مع جبريل لما رجع إلى البيت ويقول دثروني زملوني وهو خائف، قالت ما قال ثاني كذا وكذا وكذا، قالت أتراه؟ قال نعم أراه. قالت إذن يعني تعال اقرب إلي، فقرب إليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله، قالت أتراه؟ قال نعم. قالت يعني فكشفت في بعض الروايات عن راسها، قالت أتراه؟ قال لا. قالت يعني ثق يا ابن عم، فأنت والله رجل صادق تكرم للضيف وتعين الضعيف ويعني كل فعال الخير فيه والله لن يخذلك ربك. وأن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، هذه المرأة العظيمة تطمن هذا الرجل الخائف الذي يرتعد، دملوني دثروني من الخوف لما رأى جبريل، رآه بصورتها التي خلقها الله عليها، سد ما بين المشرق والمغرب، يعني صدمة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فتركت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وانطلقت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وشرحت له، فأتى ورقة بن نوفل وسأله، فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال هذا هو الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى، والله يا محمد إنك نبي هذه الأمة، والله لوددت أنني أكون يعني فتى عندما يخرجون قومك من مكة. فيستغرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال أو مخرجيهم، يعني أنا آتي لهم بالخير وسيكون هذا رد فعلهم؟ قال نعم، أنه لم يأتي أحد بما أتيت به إلا وأخرج قومه. فلما تحققت المسألة في الهجرة كان هذه أول خطوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وضعها في هذا الطريق، هو طريق النصر. فقول الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله ثانية إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه أي على رسوله. والبعض من المتزمتين والذين يريدون أن يلووا أعناق الحقائق ويريد أن يأتي لي أبو بكر نفسه ما أدعى هذا الفضل ولن يدعيه لأنه عاقل ويعرف أن هذا ما هو فيه، لكن هناك من يقول لا أن الله سبحانه وتعالى أنزل سكينة على أبو بكر. طيب كمل الآية أساس أنك تكملها من مرة، وخلنا نقول أبو بكر النبي وبس، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا. فالتأييد هنا أوقف وألجم من يريد أن يأتي لشيء. فالسكينة لرسول الله والتأييد لرسول الله هو سكينة لمن معه وتأييد لمن معه، ولكن لو كانت العكس كانت بس للشخص نفسه، لكن مع هذا لأن تأييد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بالجنود هو نصر للناس كلهم للأتباع. وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قلنا دائما يأتي كلمة عزيز بحكيم، العزيز من القوة فإنه عزيز قوي، ولكن القوة تحتاج إلى الحكمة، دائما القوة بدون حكمة لا يستغاد منها إلا ضياع وتضييع لكل مكتسبات الإنسان، لكن إذا كان عزة بحكمة فهذا هو. والله سبحانه وتعالى عزيز حكيم، وتأملوا في القرآن تجدها دائما تأتي هذه الصفتين مترابطة ومتلازمة في أغلب آيات القرآن، عزيز حكيم قوي حكيم. دائما لابد مع القوة أن تكون في حكمة وروية ومعرفة في قلنا اتخاذ القرارات بالنسبة لنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. انثروا خفافا أي مطلق في سبب الخفة، خفة البدن لعدم ما يثقله من نقص قوة لمرض سابق أو سمنة زائدة أو غير ذلك. وثقالا مطلق في أسباب الثقل والمعنى وجوب النفر، سواء كانوا خفافا أو ثقالا، إلا أنه قد خص الأعمى والأعرج والمريض وبقي من سواهم في العموم، يعني الكلام موجه للجميع المسلمين. انثروا خفافا وثقالا، سواء كنت خفافا سواء إذا أردناها في الوزن أو في غير الوزن، أو كان هذا يقول عندي تجارة وهذا يقول عندي كذا وكذا، لا النفرة قد واجبة على الجميع إلا من استثنوا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، يعني هؤلاء استثنوا من هذا النفير. ومع ذلك كان الظاهر أنه جابر أو كان أعرج وقال يا رسول الله يعني أنا أريد أن يعني أطأ الجنة بعرجتي، مسألة ما قد هو هذا، الله سبحانه وتعالى يقول لا حرج، قال لا يا رسول الله أريد والله أن أكون، فدخل معهم في إحدى المعارك وقتل فيها، قال إنه لا يطأ الجنة بعرجته، يعني فالمسألة من أراد الخير ما فيه شيء، لكن الله سبحانه وتعالى أعطى الأعذار وأعطى لأن المسألة مسألة حكم وأحكام سيترتب عليها ما يأتي في المستقبل البشرية والمسلمين حتى قيام الساعة. نعم. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي النفر خفافا وثقالا، والجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله خير لهم لأن ثواب عظيم، وفيه إعزاز للدين وإذلال للكفر وحماية في الفساد وحماية من الفساد في الأرض. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، دائما قلنا في الجهاد يقدم المال، إذا تتبعتوا في القرآن كل ما يأتي الجهاد يأتي جاهدوا بأموالكم، لأن الجهاد بالمال أصعب من الجهاد بالنفس. الإنسان يخرج يقاتل ويخلي أمواله أساس لا، لكن لو الإنسان قدم المال سرها اللي حاجة. شيء آخر، قد لا يكون الجهاد مجرد قتال، فقد يحتاج المسلمين أموال، سواء في قلنا اللي قلنا قبل يوم أو يومين، في دفع مرض، في دفع في تهيئة بلد، في شق طرق، في إقامة مستشفيات، في أشياء كثيرة، فقد يحتاج المجتمع، وهذا هو الجهاد في سبيل الله، ليس الجهاد فقط يعني لم يكن قتال مثلا، لم يكن قتال مثلا، لكن كان هناك حاجة في المجتمع الإسلامي، مجتمع فقير مثل ما نجد الآن للأسف أغلب مجتمعات المسلمين ينوء بها الفقر والخوف والعوز وكل أنواع، يعني حتى شوارعنا قذرة، حتى الأماكن التي نعيش فيها قذرة. عندما ننظر إلى الدول الغير الإسلامية نرى التقدم، نرى الحضارة، نرى النظافة، نرى وعندما ننظر إلى مجتمعاتنا الإسلامية نجد يعني شوارع عيب أن تكون في في في في مجتمع إسلامي. يعني مثال بسيط بالشارع، عندما ننظر إلى أكرمكم الله والملائكة الزبالة الكذا الكذا، يعني الدول الغربية أو الدول الأخرى لديها من النظافة ولديها من الشيء الجميل الذي يعني الواحد كل واحد منا يروح سياحة إلى أساس يشوف النظافة، والمسألة ليست لديهم، لا لديهم أيدي أكثر من أيدينا، وليس لديهم عقول أكبر من عقولنا، وليس لديهم أموال أكثر من أموالنا أصلا، وليس عندهم عمالة أكثر من العمالة لدينا، لكن للأسف عندهم شيء مفقود عندنا، عندهم ثقافة، عندهم وعي، وإحنا لا ثقافة ولا وعي. يعني حتى في ثقافتنا في النظافة أمام بيوتنا مضحكة ثقافتنا، ويلا قد حطيتها عند جاري ما علي منها، إذا قد أهم شيء إني خلصتها من عند بابي أنا، هذا ثقافة. لكن الآخرين عندهم ثقافة النظافة، الوعي والإدراك والتبصر، إحنا لا، ما عندنا إلا يعني الإسلام عندنا كله والثقافة عندنا كله. حتى يمكن قلنا في يوم سابق أن النبي صلى الله عليه وآله حدد الإيمان وأنواع الإيمان، حتى قال ومنها إماطة الأذى عن الطريق. يعني إحنا بالنسبة لنا دين، بالنسبة لنا أجر، بالنسبة لنا مثوبة، بالنسبة لنا كرامة عند الله وعند خلقه أن نأتي لهذا الشيء ونعمل هذا الذي أمرنا به الله ورسوله. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ما هو وضع الأذى في الطريق؟ فعندما نلاحظ اليوم لا تسمع من يقول أن أوسخ الناس اليهود، يمكن سمعتها، وأنهم كانوا في ما يطلع القاذورات يحطوها، ما لا تظهر الآن تفرج إسرائيل تتمرها في الشارع في النظافة، بينما تعال في الدول الإسلامية، تعال دخل في مصر أكبر دولة عربية، تجد ناس عايشين في نفس في مع الزبالة نفسها عايشين بها، تجد في كل الدول، بس إني أضرب مثال بمصر ما هو لي شيء، لأنها أكبر دولة عربية. والمشكلة هذه القذارة عند العرب فقط، لا نقول نعمم على المسلمين، يعني أنتم ربما من سافر وشاف إندونيسيا وشاف ماليزيا وشاف تركيا وشاف دول إسلامية فيها نظافة حتى تصل إلى العرب، قد يتجملوا لك ويسووا لك الشارع الرئيسي نظيف، ماذا ما فيه كلام، لكن ادخل الشارع الفرعي بس تجد البراميل مليئة بالزبالة والله كرمكم الله كلاب والبسس أي تطبيق للإسلام في أبسط صور الإسلام، أبسط صور النظام. فإذا أنا وأنت لم يكن لنا دور ولم نعرف أن هذا هو الإسلام الذي أمرنا بهذا الشيء، يعني تخيل بسهولة، خاصة شبابنا أهل الجامعات، لأن مرينا بالرحلة دي. ادخل غرفة عزاب، غرفة عزاب يعني تحل ولا قوة إلا بالله. سروال طائر هناك، فنيلة مندحوها هناك، وجريدة مقطعة هناك، وحالة الحالة. طيب الإسلام ما يقول هذا الشيء. فلذلك ثقافتنا الإسلامية صح، إحنا نصلي ونصوم ونزكي ونفعله، لكن هل لدينا الثقافة، ثقافة المسلم؟ لا. ثقافة المسلم الذي يعتد بإسلامه لا توجد. يعني أقسم لكم بالله، لو أن لدينا ثقافة الإسلام، يعني الرجل المسلم المثقف ثقافة إسلامية، وليست الثقافة الإسلامية الكتاب اللي يصرف في الجامعة 101 و102 و103 مستويات، لا هذا خلها على جنب. الثقافة الإسلامية المكون الداخلي لي وللمجتمع اللي أنا أعيش فيه، لو كان وجد المسلم هذا ثقافة هذه اللي اليوم لاحظوا الكافر اللي نسميه كافر في الغرب يحرص عليها تماما. تخيلوا أن مستعد واحد في أمريكا أو في بريطانيا أو في فرنسا أو في هذه الدول مستعد أن يروح المحكمة يقاضيك، لأن أكرمكم الله والملائكة الكلب حقك خرج ووضع مخلفاته في الطريق، إذا لم تنظفها سحبوك إلى المحكمة، ولا المشتكى خلاص كان في الدنيا ما قعدت ولا عاد. إحنا إذا قد واحد شكا واحد خلاص القبيلة كلها بات عادي أبدا. لابد أن تلتزم بالنظام، هذا نظام عنده، لابد أن يعني هذا في مثال بسيط. يعني يمكن أنتم سمعتوا في سويسرا سمحوا للمسلمين أن يعني للمساجد، وبنيت المساجد لناس لا يفهموا معنى الإسلام بثقافة الإسلام بثقافة المسلم، فكل واحد قام يطلع لي 10 ميكروفونات مثل ما هم يسوون. من باب أدب السويسريين ما جاءوا قفلوا المسجد وقالوا تعال، هذا إزعاج بالنسبة لنا، هو غير مسلم. وحتى الأذان إذا كان بشكل استفزازي هو إزعاج. الأذان له طريقته وله التي دلنا الشرع عليها، فقالوا تعالوا ما دام أن احنا استمحنا لكم لن نقبلها، لكن عندنا استفتاء، خلنا نستفتاء. فإذا قال المجتمع اللي جنبكم منهم موافقين ما عندنا مشكلة، لكن إذا كانوا متضررين احنا غير مسلمين في الأصل يعني. فلما استفتوا إذا هم كلهم ما يريدون، قال الله لهم أذن داخل، ارجع إلى السنة حقك، أذن داخل المسجد. هذه المجتمعات احنا يجب علينا ما بالله بس نستمع، لا. ولذلك اني ضربت مثال حتى غرفة العزابي، لان كل واحد منا قد يكون في غرفته في بيته في كذا. يعني بعض منا الان يدخل بيته البيت ويجد شو تابريله، ليش امي بتجي ترفع ولا اختي بتنظر ولا عندنا الشغالة اللي طيب وانت وش عندك، ليش ما ترفع هذا اللي أنت شفته في الطريق ورفعته في المكان حق، ليش ما شفت الشيء ذا؟ لا، عاد بعضنا الآن بيقوم من النوم والبطانية مرمية هناك وكل شيء وحطه في نفسه وسرح. طيب صفط مكانك على الأقل يعني. هذه الثقافة اللي يجب أن نوصل إليه، ثقافة الإسلام، ثقافة الاعتداد بالنفس، ثقافة أن يكون الإنسان معتد بنفسه أنه مسلم، لا ننتظر الآخرين اللي علمونا، لا، الإسلام علمنا كل شيء. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وتحنن وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليكم.